بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا أسماء الأفعال والأصوات وندخل فيما بعده. قال رحمه الله تعالى: نون التوكيد. إذا وصلت نون التوكيد: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدن هما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواوياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. يقول رحمه الله: للفعل توكيد بنونين، معناه أن غير الفعل لا يؤكد بهاتين النونين، فلا يؤكد الاسم ولا يؤكد الحرف بنون التوكيد. وهاتان النونان نون مشددة كنون اذهبن ونون مخففة أي ساكنة كنون اقصدنهما. فإذا مثل للنون المشددة والنون المخففة. ثم بين لنا ما هو الفعل الذي يؤكد. هل كل فعل يؤكد؟ لا، الفعل الماضي لا يؤكد، الفعل الماضي لا يؤكد، وإنما يؤكد الأمر مطلقا والفعل بشروط. فلهذا قال يؤكدان افعل، يؤكدان افعل يعني يؤكدان فعل الأمر ولم يذكر بأي شرط، فدل على أنه يؤكد مطلقا، فتقول اسعين واضربن واجتهدن ونحو ذلك بدون أي شرط. ويفعل هذه إشارة إلى الفعل المضارع، أي ويؤكد أيضا بنون التوكيد الفعل المضارع. لكن آتيا، آتيا ذا طلب يعني حال كونه يأتي مع ما يدل على الطلب، وقول آتيا فيه إشارة إلى الاستقبال، فيكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال ويكون ذا طلب بمعنى فيه ما يدل على الطلب، مثل أن أقول لتجتهدن، فهذه اللام لام الأمر، لام الأمر لتجتهدن، فهنا الفعل دل على الطلب بسبب اللام. كذلك لو قلت لا تهملن، فهذا دل على الطلب بسبب لا هذه ناهية. وأقول هل تذاكرن دروسك، فهذا طلب الذي هو الاستفهام لأنه طلب الجواب. فالشاهد هذا معنى قوله ذا طلب، أن يكون دالا على الطلب سواء كان أمرا أم نهيا أم استفهاما. قال أو شرطا تاليا إما، شوف قال أو شرطا إما تاليا، يعني أو شرطا تاليا إما. ما يعرب تاليا؟ ما يعرب تاليا؟ ها؟ صفة لإيش؟ لشرطا، يعني أو شرطا تاليا إما كما قلنا. طيب إما ما يعرب إما؟ مفعول بالإيش؟ لاسم الفاعل تاليا، أو شرطا تاليا إما، أي أو شرطا تاليا لفظ إما. يريد أن يقول أيضا مما يؤكد الفعل المضارع إذا جاء بعد إما التي هي إن الشرطية المدغمة فيما، كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ونحو ذلك. وهذا كثير، وقد جاءت في بضع عشرة أو بضعة عشر موضعا في كتاب الله وكلها مؤكدة بالنون، يعني ما جاءت إما الشرطية التي هي إن المدغمة في ما إلا وبعدها فعل مضارع مؤكد بالنون أو شرطا إما تالي. قال أو مثبتا في قسم مستقبلا، يعني أيضا يؤكد الفعل المضارع إذا كان قبله قسم مستقبل وهذا الفعل مثبت أي ليس بمنفي، مثل وتالله لأكيدن أصنامكم، فالفعل المضارع هنا مستقبل صح وهو تال لقسم وهو مثبت، أكيدن مثبت ليس بمنفي. قال طيب هذه أشياء يؤكد بعد الفعل المضارع كثيرا، إذا كان ذا طلب، إذا كان بعد إما شرطية، إذا كان مثبتا في قسم مستقبل. قال وقل، أي وقل توكيد الفعل المضارع بعد ما ولم ولا. المراد بما هنا ما الزائدة التي ليست مقترنة بإن، التي ليست مقترنة بإن. يعني هم يمثلون هنا بقول بعض العرب بعين ما أرينك، بعين ما أرينك، يعني بعين أراك، يريد أن يقول اعمل وأنت مستحضر أني أراك، أنا أحثك على الاجتهاد لأني أراك، فأقول بعين ما أرينك، يعني بعين أرينك. فجاء الفعل هنا مؤكدا وهو بعد ما الزائدة غير المقترنة بإن، غير المقترنة بإن التي مرت مثل إما تخافن. إذن ما هذه؟ بعين ما، أي ما زائدة وليست مقترنة بإن كما ترى. فهذه يقل بعدها توكيد الفعل المضارع بالنون. كذلك بعد لم، أقول مثلا أنت لم تهملن دروسك، هذا قليل جدا وبعضهم يقول نادر، لماذا؟ لأن لم تجعل زمن المضارع للماضي صح، والنون تجعل الفعل للاستقبال، تجعل الفعل للاستقبال، فحصل شيء من التنافي، ولهذا بعضهم يقول هذا نادر أو شاذ. كذلك بعد لا، أي بعد لا النافية ليست للناهية، لأن للناهية قد سبقت عند قوله ذا طلبي. طيب لكن المراد هنا لا النافية، كقوله تعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن، أي لا تصيبوا الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيبكم عامة، فلا هنا نافية. فتوكيد الفعل المضارع بالنون بعد لا النافية قليل أو كثير يا بكيل؟ قليل. قال وقل بعد ما ولم وبعد لا، واضح. طبعا هناك أحكام هنا لم يفصل فيها الناظم، يعني هناك أحوال يجب فيها توكيد المضارع بالنون، وأحوال يمتنع توكيد المضارع بالنون، وأحوال يكثر توكيد المضارع بالنون، وأحوال يقل توكيد المضارع بالنون. لم يذكر المصنف رحمه الله هذا التفصيل، فنبقى لنفهم الأبيات فقط كما قلنا، إن شاء الله يأتينا التفصيل في موضع آخر. قال أيضا وغير إما من طوالب الجزاء، يعني ويقل أيضا توكيد المضارع بعد غير إما من أدوات الجزاء، من أدوات الشرط، مثل من وما ونحو ذلك. فتقول من يجتهدن ينجح، هذا قليل، من يجتهدن ينجح. إذن أدوات الشرط قسمان، قسم يكثر توكيد المضارع بعده وهو إيش؟ إن المدغم فيما، وقسم يقل توكيد المضارع بعده وهو بقية أدوات الشرط. ثم ذكر لنا الحكم اللفظي لآخر الفعل المضارع إذا أكد بالنون، فقال وآخر المؤكد افتح، آخر المؤكد افتح. معلوم عندكم أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح صح، لكن بشرط أن تكون مباشرة، شرط أن تكون مباشرة. فقال وآخر المؤكد افتح كبرزا. طيب وكذلك فعل الأمر، ولهذا مثل هنا بفعل الأمر، هذه بروزا أصلها بروزن، بروزا أصلها إبروزن، فهذه الألف منقلبة عن نون التوكيد لما سيأتينا في آخر بيت من هذه الأبيات، أن نون التوكيد الخفيفة تنقلب إلى ألف إذا وقفت عليها إذا كان قبلها فتحة. طيب قال واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما. المضمر اللين هو ألف التأنيث وهو الجماعة ياء المخاطبة. ألف التأنيث وهو الجماعة ياء المخاطبة. يقول إذا أكدت الفعل سواء كان أمرا أم مضارعا وكان هذا الفعل متصلا بضمير لين أي بضمير في يعني هذا الضمير حرف من حروف العلة الألف والواو والياء فأشكل آخر المضارع بما يجانس هذا الحرف. الألف إيش يناسبه؟ فتح ما قبله إذن على الأصل، والواو ضم ما قبله، والياء كسر ما قبله. إذن أقول اضرباني اضرباني. طيب هل سأفعل غير هذا؟ ما سأفعل غير هذا في الألف كما سيأتي. طيب والواو أقول اضربون اضربون هذا الأصل، وأقول في الياء اضربين يا هند. إلى هنا واضح صح؟ إذن شكلنا آخر المضارع وهو الباء بما يجانس حرف العلة هذا الضمير هذا الضمير الذي هو حرف لين كما قال مضمر لين. طيب هل أبقي هذه الحروف حروف العلة؟ قال والمضمر احذفنه إلا الألف. إذن الضمير هذا الذي هو الألف والواو والياء نحذفه ما عدا الألف، بمعنى نحذف إيش؟ الواو والياء، نحذف الواو والياء. فلا أقول اضربون وإنما أقول اضربن اضربن. طيب وكذلك في المضارع أقول لتضربن وأقول لتجتهدن. فهنا الفعل هل يبنى على الفتح؟ هل يبنى الفعل على الفتح؟ لا وجدي. لتضربن مبني على الفتح وإنما معرب معرب لوجود الفاصل وهو الواو التي حذفت. طيب لالتقاء الساكنين. واضربن مبني على ايش يا عبد الملك؟ ها معرب وهو فعل امر ومعرب مبني على الضم وهذا قول اخر. ها مبني على حذف حرف النون. فعل الامر اذا اتصل به الجماعه يبنى على ايش؟ على حذف حرف النون. كذلك اضرباني مبني على حذف حرف النون. اضربنا يا هند مبني على حذف حرف النون. واضح أو لا؟ طيب إذن قال واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلا الألف. فالألف تبقي تقول اضرباني ولا تتبعاني. طيب ليش؟ قالوا لخفة الألف، بعضهم قال لخفة الألف تبقى، وبعضهم قال لكي لا يلتبس بالمفرد. الآن ولا تتبعاني خطاب لموسى وهارون، لو حذفنا الألف وقلنا لا تتبعن قد يظن أنه خطاب لواحد يلتبس بخطاب الواحد، فلأجل هذا بقي الألف. وأما الواو والياء فتحذف. طيب هذا في أي فعل؟ هذا في أي فعل؟ لكن بقي معنا إذا كان آخر الفعل ياء ألفا، إذا كان آخر الفعل ألفا يعني الألف معتل الآخر الفعل معتل الآخر بالألف مثل يسعى وإسعى. فهنا كيف سنفعل؟ قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، هذه الآن الألف غير الألف التي قال والمضمر احذفنه إلا الألف، هذه الألف التي قال إلا الألف هي ألف إيش؟ الاثنين، ألف الاثنين الضمير. ثم قال وإن يكن في آخر الفعل ألف يعني الفعل نفسه معتل بالألف فهي ألف إيش؟ أصلية، ألف أصلية، قلنا مثل يسعى ويرضى وإسعى وارضى ونحو ذلك. وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه، ثم قال شوف بعد الشرطتين فاجعله منه ياء، فاجعله منه ياء يعني اجعل الألف ياء رافعا غير الياء والواو. أنا رتبت البيت يعني على خلاف ما هو موجود الآن. شوف فاجعله أي اجعل الألف ياء غير يعني رافعا غير الياء والواو. ما معنى هذا الكلام باختصار؟ الآن الفعل يسعى أو تسعى، إذا أكدته بالنون سأقول لتسعى، ثم كيف أفعل؟ ها لتسعى ين لتسعى ين لتسعى ين يا زيد وأقول في الأمر اسعين يا زيد. فإذا قلبت الألف إلى ياء، حتى في فعل الأمر رددت الألف وقلبته ياء، واضح؟ أصر إسعى بدون ألف فتحة فقط، لكن أرده أرد الألف وأقلبه ياء تصير اسعين. طيب إذا كان متصلا بألف الاثنين أقول اسعياني يا زيدان ولتسعياني، إيش فعلت أيضا؟ ياء. طيب إذا كان مسندا إلى نون الإناث، إذا كان مسندا إلى نون الإناث كيف سأقول؟ ها؟ اسعي، طبعا سيأتي سنقول اسعيناني اسعيناني. الشاهد قلبته، قلبت الألف إلى ياء، إيش فعلت مع نون الإناث سنذكر إن شاء الله. لكن إذا كان إذا كنت أسندته إلى الواو أو الياء، أنا أخاطبكم أنتم، فأقول إيش؟ ها؟ أيوة، اسعون اسعون. أين ذهب الألف؟ أين ذهب الألف؟ حذف. وما الذي حصل للواو؟ ها؟ إيش حصل للواو؟ ضممتها اسعون. وإذا خاطبت هندا أقول اسعين، أيضا حذفت الألف وحركت الياء بالكسرة. فانظر إيش قال: وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله، قلنا ياء، اجعله ياء، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل رافعا غير الياء والواو. إذن ما سنجعل الألف ياء إلا إذا كان الفعل لم يرفع الواو والياء، يعني لم يسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة، لأن الفعل رافع لها، صح، رافع لمحلها. أنا إذا قلت اسعونا واسعينا ما إعراب الواو والياء؟ فاعل، إذن في محل رفع، صح؟ ما الذي رفعه؟ الفعل. فيقول فاجعله، اجعل هذا الألف بشرط أن يكون الفعل رافعا غير الياء والواو ياء. طيب إذا كان رافعا الواو والياء قال واحذفه من رافع هاتين. ماذا نحذف؟ الألف كما قلنا اسعونا، ماذا حذفنا؟ الألف حذفنا، ما قلبناه ياء. إذن واحذفه، أي احذف الألف، واسعينا حذفنا الألف، واحذفه من رافع هاتين، أي هاتين اللفظتين وهما الواو والياء، مفهوم؟ واحذفه من رافع هاتين. طيب الواو والياء أصلا إيش يعني؟ نبقيها على ما هي عليه، الواو ساكنة والياء ساكنة، ما سيتأتى معنا، سيلتقي ساكنان، صح؟ ما الساكنان؟ النون والواو، النون والياء، صح؟ فلهذا إيش عملنا؟ حركنا الواو بالضمة وحركنا الياء بالكسرة، فقلنا اسعونا. لأني لو قلت شوف اسعون، نعم ما أستطيع. كذلك اسعين يلتقي ساكنان، طيب لو التقى ساكنان ليش ما حذفنا الواو أو حذفنا الياء؟ سيلتبس، سيلتبس الفعل بالمسند إلى المفرد. فلأجل هذا قالوا نبقي الواو ونبقي الياء ونحرك كل واحدة بما يجانسها. ولهذا قال واحذفه، ايش نحذف يا وجدي؟ رجعنا الألف، واحذفه من رافع هاتين. قال وفي واو ويا شكل مجانس قف، أي اتبع. وفي الواو والياء نشكلهما بما يجانسهما، الواو بالضمة والياء بالكسرة، شكل مجانس قفي. مثل إيش يا ابن مالك؟ قال نحو إخشين يا هندو، إخشين يا هندو بالكسر، أي بكسر إيش؟ الياء. ويا قوم اخشون واضمم، أي اضمم إيش؟ الواو، اخشون. فقس مسويا، فتقول اسعون وتقول ارضين ونحو ذلك، مفهوم إلى هنا؟ الظاهر أنه مفهوم، صح؟ ثم قال يعني الكلام السابق قد يجعلك تظن أن كل نون توكيد تصلح لكل فعل، سيقول لنا لا، نون التوكيد الخفيفة لها أحكام خاصة. قال ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، يعني يقول إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين سواء كان أمرا أم مضارعا فلا تؤكده بنون التوكيد الخفيفة، وإنما تؤكد بنون التوكيد الثقيل. لماذا؟ لأنه سيلتقي ساكنا، سيلتقي ساكنان الآن ولا تتبعاني، لو كانت النون خفيفة ولا تتبعان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، في ثقل التقاء النون الخفيفة بالنون الساكنة بالألف الساكنة، فلهذا قال ولم تقع خفيفة بعد. طبعا هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، لكن نحن نمشي على ما قال المؤلف. قال لكن شديدة وكسرها ألف، الأصل أن النون التوكيد الثقيلة ما حركتها الفاتح، طيب فاجتهدنا تسعينا، لكن هنا تكسر تشبيها لها بنون المثنى. قال في ذكر حكم آخر من أحكام النون خفيفة وألفا، لا عفوا هنا النون الشديدة، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. يقول إذا أكدت ما أسند إلى نون الإناث، فعل مسند إلى نون الإناث إلى نون النسوة، فهنا زد قبلها ألفا، زد قبلها ألفا، ولن يؤكد إلا بنون التوكيد الثقيلة. فمن خواص النون الخفيفة أيضا أنها لا تؤكد ما أسند إلى نون الإناث. فالآن المثال الذي كنا ذكرناه قبل، إذا قلنا في إسعى أردنا أن نخاطب إناثا سنقول إسعينا، صح؟ إسعينا. طيب نريد أن نؤكده بالنون أيضا، هو آخر نون، نون الإناث، أنتم معي إلى الآن. إسعينا فعل أمر ما له مبني على إيش؟ مبني على السكون. وتسعينا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، نريد أن نؤكده بنون التوكيد، سنؤكده بنون التوكيد الثقيلة، سنقول مثلا إسعينا، إسعينا. يلتقي ثلاثة أمثال، نون الإناث ونون التوكيد المشددة بحرفين، فقالوا هنا نجعل ألفا فارقة بين نون الإناث ونون التوكيد، فنقول إسعيناني، إسعيناني. طيب ونكسر، نكسرها لأنها وقعت بعد الألف. لماذا لا نؤكد بنون التوكيد الخفيفة؟ لأننا قد قلنا قبل بأن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف، سيلتقي ساكنة، واضح؟ فلهذا قال وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، يعني إذا أسند فعل إلى نون الإناث فزد قبل نون التوكيد ألفا، واضح؟ قال واحذف خفيفة لساكن ردف. يقول إذا جاء بعد نون التوكيد الخفيفة حرف ساكن فاحذف هذه الخفيفة. إذا قلت مثلا لا تهمل الواجب، هذا بدون توكيد، لا تهمل الواجب، صح؟ ماذا فعلت الآن؟ أصل الفعل مسكن الآخر لا تهمل الواجب، لكن لالتقاء الساكنين كسرت فقلت لا تهمل الواجب. طيب لو أردت أن أؤكده بنون التوكيد الخفيفة سأقول لا تهملا الواجب، يلتقي ساكنان النون مع اللام، مع لام التعريف، لا تهملا الواجب، شوف لا تهملا الواجب. فكيف نفعل؟ قالوا هنا نحذف النون فنقول لا تهمل الواجب، لا تهمل الواجب. كيف أفرق طيب بين ما هو مؤكد وما ليس بمؤكد؟ الفتحة موجودة، لو كان غير مؤكد لقلت لا تهملي الواجب، لكن لما قلت لا تهمل الواجب عرفنا أن هناك نون توكيد خفيفة لكنها محذوفة، واضح؟ ومنه لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، هذا من شواهد هذه المسألة، لا تهين الفقيرة، يعني أصلها لا تهينا الفقيرة، مفهوم؟ ولو كان خاليا من التوكيد لقيل لا تهين الفقيرة. فقال واحذف خفيفة لساكن الردف أي تبع. وأيضا وبعد غير فتحة إذا تقف، يعني يقول إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة فأيضا احذفها، لكن إذا كانت بعد غير الفتحة، يعني بعد إيش؟ بعد الضمة وبعد الكسرة، يعني الآن بعد الفتحة نون التوكيد الخفيفة، مثل إيش؟ مثل أبرزا، أبرزا، صح؟ هذه سيأتي حكمها التي بعد الفتحة سيأتي حكمها إذا وقفت عليها، لكن إذا كانت بعد غير الفتحة مثل أبرزن وبرزن، أبرزن يا زيدون وبرزن يا هند، فأنا إذا وقفت على أبرزن قال احذف لي النون هذه، فقل الأصل أبرز ثم سأقف أبرز، سأقف صح على سكون أبرز، فأحتاج إلى رد الواو فأقول أبرزوا يا زيدون أبرزوا، وسيبين لنا هذا أبرزوا، وأقول يا هند أبرزي أبرزي، أصلها قلنا يا هند أبرزن، طيب حذفنا النون صارت إيش أبرز، والزاي مكسورة، لو أردت أن أقف سأقف على السكون سأقول أبرز يا هند أبرز، ما يصلح كأنه مسند إلى مذكر لا إلى مؤنث، فأعيد الياء التي حذفتها فأقول يا هند برزي. إذا ركز معي، قال وبعد غير فتحة إذا تقف، إيش هذا الذي هو بعد غير فتحة؟ إيش نفعل؟ حذف. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، إيش الذي قد كان عدم؟ الواو والياء، قد كنا عدمناها حال الوصل كما قال قبل والمضمر احذفنه. طيب فالآن ما دام وقفنا فإننا نعيده، لم يعد هناك داع أصلا لحذف الواو والياء، لأن الواو والياء إنما حذفتا بسبب إيش؟ التقاء الساكنين، الواو مع النون والياء مع النون، الآن النون عدمت بالوقف فنعيد الواو والياء، فنقول يا زيدون برزوا ويا هند برزي. طيب ما كان آخره ألفا، ما كان قبل النون فتحة كيف نفعل؟ قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. الآن قفا إذا قلت يا زيد قفا أي قف، لكن أكدت، فلا تقل قف خلاص لأن ما سندري أنك أكدت، وإنما نقول قفا، نأتي بألف هذه بالألف هذه بدل نون التوكيد، هذه الألف ليست ألف التثنية، هذه الألف هي نون التوكيد، أبدلت ألف الحال الوقف، وهذا مثل قولي قبل افتح كبرزاء، مفهوم يا جماعة؟ إذن انتبه معي، إذا كان حال الوصل ومعنا الفعل المؤكد الذي هو مسند إلى الواو وإلى الياء، فما العمل؟ حال الوصل نحذف الواو والياء. طيب حال الوقف في المسند إلى الواو والياء ماذا نعمل؟ نحذف النون ونرد الواو والياء. طيب ما كان قبل آخره، ما كان قبل آخره يعني قبل النون هذه فتحة، فماذا نعمل؟ إذا وقفنا نقلبها ألفا، هذا الذي ذكره هنا، قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، مفهوم يا جماعة؟ نعم. إذا قلت برزوا ما عندك، لابد من قرائن هنا، لابد أن يكون عندك قرائن وإلا ما سيعرف. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.